والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فذكر أقسام المحبة الأربعة، لأن احنا انتهينا من الخوف، مش كده؟ الخوف، في الخوف من الله عز وجل، وهذا خوف واجب وتعبدي، وهناك الخوف الطبيعي، الإنسان يخاف من عدو، يخاف من التمساح، يخاف من ثعبان، يخاف من أسد، وربما يمتد ذلك أنه يخاف من ظلام، يخاف من حفرة، يخاف من أسلحة، يخاف من قوة عاتية، هذا لا بأس به، وقد خاف الأنبياء، والله جل ذكر المسلمين وقال تخافون. وهناك الخوف الوهمي، وهذا الإنسان يتوهم أشياء، يتوهم أشياء فيخاف منها، وهذا دال الجبناء الجبان، يعني يتوهم أنه لو ذهب إلى الحرب مع المسلمين ربما يحدث له كذا ويحدث له كذا، ويظل خائفا يترقب، هذا خوف وهمي. أما الآن فأقسام المحبة، أقسام المحبة، قال الأول عبادة، هذه أول شيء نبدأ فيه، سأقول لها بدأنا فيها قبل كده، بدأنا وتكلمنا فيها، ذكرنا المحبة العبادية والشركية والمعصية، ما شاء الله. طيب ماشي، بس لا بأس أن تذكر في شيء واحد، وهو إن الله، وهو أجمل كلمة وأجمل اسم، الله كلمة من الإله، ومعنى الإله يعني المحبوب، الإله هو المحبوب، فالله محبوب، محبوب فيطاع، لأن المحب لمن أحبه مطيعون، فالله محبوب يعني واجب الطاعة له سبحانه جل وعلا، ونحن لا نحب إلا الله فقط. أما حبنا لمحمد صلى الله عليه وسلم، حبنا للإسلام الدين، حبنا للملائكة، حبنا للطيبين للأطهار للمتقين للمحسنين، هذا كله من حب الله، لأن الله يحب ذلك فنحن نحب ذلك. إذن معنى نحب الله أن نحب ما يحب وأن نكره ما يكره، لو قيدنا بهذا القيد أن نحب ما يحب وأن نكره ما يكره، هل نكون مثل الصوفية؟ لا، لأن الله يكره البدعة والصوفية يحبون البدعة، والله عز وجل يكره اتخاذ الوسطاء وهم يتخذون الوسطاء. إذا لو قيدنا أننا نحب ما يحبه الله ونكره ما يكرهه الله، هذا القيد نجينا من الاشتراك مع الصوفية في محبة الله أو مع الرهبان في محبة الله، هكذا. طيب المحبة الطبيعية مثل حب الأولاد والأهل والنفس والمال. حب الأولاد هذا جبلت عليه النفوس، جبلت عليه النفوس أن الإنسان يحب الذرية، وهذا موجود في الجبلة، لأن الإنسان يحب الاستمرار، والأولاد في داخل عقله الباطن رمز الاستمرار، الأولاد في داخل عقلك الباطن رمز الاستمرار في هذه الحياة الدنيا، أن أولادك يعني يستمرون بعدك فيحيون ذكرك. وأما حب الأهل فالأهل مقصود به الزوجة، الزوجة، ولذا الزوج أو الزوجات كل واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب زوجاته، ولكنه كان يحب عائشة رضي الله عنها أكثر من غيرها. دليل محبة الزوجة قول عمر بن العاص رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. إذن هذا فيه دليل أن الرسول يقول أنا أحب عائشة، صح؟ لو ترجمت هذا المقال لهذا المعنى لقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أحب عائشة حبا زائدا عن جميع الناس، صح؟ فهذا لا بأس أن الإنسان يحب زوجته حبا شديدا ويعشقها، وإن كنا طبعا ضد مسألة العشق نفسه، مصطلح العشق ولفظ العشق نحن ضده أصلا، لكن لا بأس بالمحبة الزائدة للزوجة على ألا يجور ذلك على ذكر الله جل وعلا. وأما محبة النفس فالنفس مجبولة على محبة نفسها، وهذا أكثر ما يظهر متى؟ الزوجة الكتابية يحب ما فيها من جمال فقط، ويحب ما فيها من طباع، ويحب هدايتها للإسلام، يعني يحب ما فيها من جمال، لأنه ما يتزوج إلا ليستمتع به، ما تزوج، وإن كان فيها طباعة طيبة فحب الطباعة الطيبة مجبول على النفس، والنبي صلى الله عليه وسلم أحب طباعة دي المتعب بن عدي، من النصرة ومن الإجارة، إجارة يعني أن يجير غيره، فلا بأس بذلك. ويحب هدايتها الإسلام ويحرص على هذه الهداية، صلنا معه وتحته، فله أن يشرح لها معاني الإسلام وأن يدعوها إلى ذلك. والأولى أن يقلع الإنسان عن الزواج من كتابية، الأولى يعني الزواج من كتابية حكمه عندي أنا خلاف الأولى، خلاف الأولى، وهو عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه إما محرم وإما مكروه، إما محرم وإما مكروه. أي نعم، مودة ورحمة، لكن لا، ما هل لا هل هذا عموم، وكل عموم له تخصيص. فالله جل قال عن الكفار تلقون إليهم بالمودة ونال بالمخفيت، فنهى أنا عن إلقاء المودة إليهم، فهذه تدخل في هذا. نحن لا، الإنسان يتزوج امرأة كافرة ولكن لا يودها، يلقي لها بالمودة التي نهى الله عز وجل عنها، وإنما يحب ما فيها من جوانب تفيده وتعينه فقط. ما ليست هذه المودة طبيعية، هنا المودة الطبيعية لابد أن تقاوم مع الكافر، وإلا أنا الآن هل إبراهيم عليه السلام قاوم محبته لأبيه الطبيعية أو لا؟ قاومها، قاومها. فالشاهد أننا ينبغي أن أحب ما يفيدني منها في آخرتي، وأنا أدعوها للإسلام، فإن دعيت واستجابت فالحمد لله. أما أن أودها بحيث أن ممكن تسوقني كما سقط المؤذن، عارفين قصة المؤذن في اللي سقط ابن كثير بداية والنهاية، هو لما صعد ليؤذن ونظر في بيت تحت المنارة فوجد فتاة جميلة نصرانية، فلما كلمها قالت لا أقبل ولا أتزوجك إلا أن تكفر، فارتد عن دين الله عز وجل، فلا يسوقون المحبة إلى ترك الدين. طيب محبة النفس، هم؟ ده هو اللي تنصر، ما أظن أسلمت، هو تنصر، لو أسلمت لأسلم معها، فإن هو لها تابع، هو لا هو تابع لها. طيب محبة النفس، ها أدل دليل على محبة النفس، أدل دليل على محبة النفس الطبيعية، أدل دليل يوم القيامة، يوم يثور المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، هذا أدل دليل على حب النفس يوم القيامة، لأنك ستفر من أحب الناس إليك. أنت الآن لا تفر، بل أنت مستعد تموت الآن دفاعا عن زوجتك لو دخل الأعداء. أي واحد فيكم عنده كرامة، كلكم إن شاء الله عنده كرامة، لو إنه ناس دخلوا ليقتصبوا زوجته وهو موجود ماذا يفعل؟ يموت ولا لا؟ يموت. هو ما ليس معنى ذلك إنه هو يحبه أكثر من نفسه، لا، ولكن يحب شرفه، يحب عرضه، فيدافع عن شرفه وعرضه، لكن يوم القيامة سيفر من صاحبته، صاحبته اليمين زوجته. إذن النفس مجبولة على حب النفس، ولذا في المواقف الصعبة جدا تجد الإنسان يفر من الجنون، وأصعب المواقف هو يوم القيامة، بدل أن الأم تكلمك والزوجة تكلمك ولا. وعائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم تقول النبي صلى الله عليه وسلم هل تذكرون أزواجكم يوم القيامة؟ ما معنى هذا السؤال؟ معناه أنكم لن تذكروا إلا أنفسكم. فقال أما في ثلاث مواضع فلا، حديث في صحيح مسلم، قوله أما في ثلاث مواضع فلا ما معناه؟ معناه في ثلاث مواضع لا أذكر إلا نفسي، صح؟ ماله؟ ها؟ ماله؟ ما نفسي، نفسي، والأنبياء كلها تقول نفسي نفسي نفسي نفسي، كالأنبياء تقول نفسي نفسي، أنبياء نفسها. وهذا أدل الأدلة على أن الإنسان مفطور على تفضيل نفسه على الغير. طيب والمال، حب المال هذا معلوم، لأن المال وسيلة معينة، وقد يصل الإنسان يجب أن لا بأس أن يحب المال، ولكن يجعله في يده، يحب المال ويجعله في يده، بحيث أنه لو جعله في قلبه أضله وضيعه، أما لو جعله في يده فسينفقه بما أمر الله عز وجل. والمال نحبه بشرط أن نتقيد بشرطين اثنين، نحب المال بشرطين اثنين، الشرط الأول أن نتحرى من أين نكتسب، الشرط الثاني أن نتحرى فيما ننفقه، لأن الإنسان لن تزول قدم عبد حتى يسأل أربع منها عن ماله، ها أجيبه، من أين اكتسب وفيما أنفق. يبقى إذا نحب المال لا بأس بحب المال بشرط التحري من أين الاكتساب وفيما الإنفاق، من أين الاكتساب وفيما الإنفاق. بعض الناس يحب المال، يجعل المال في قلبه ويصل به حب المال إلى البخل والشح، بل يصل به حب المال إلى أن يكون حارسا للمال. تجد عنده مال ولكنه محروم، محارم نفسه من كل المتاع، فهذا يسمى حارس على المال. يفضل حارس على المال لغاية ما يتركه ويموت، ويموت وهو حزين أسيب جدا، ود لو أخذ المال معه، فيموت يترك خالص عشان أنت عاوز تمر بسرعة. عند الميزان وقف بترجف حتى لا تسقل كفة السيئات. نقول كفة ولا كفة؟ كفة. طيب، إذن هذه أدلة على حب الأولاد والأهل والنفس والمال. قال وغير ذلك من المباحات، إنسان يحب المباحات والمباحات الأخرى كالتنزه، الهواء الطيب العليل، القصور الواسعة، هذا كله. لكن ينبغي أن تكون هذه المحبة طبيعية. ما قصده؟ ما معنى أن تكون طبيعية؟ الله أكبر، ما شاء الله، لو شغلته تحولت إلى عبادية. يعني إنسان يجب أن ينصرف إلى الصلاة، ترك الصلاة ليجلس يلاعب الزوجة والأولاد، إذا مع ذلك أنه فضلها على حق الله. فهنا اختلط الحب الطبيعي بالحب العبادي، الحب التعبدي، نخلي التعبدي أحسن، بالحب التعبدي. فإذا شغلت الشخص عن طاعة الله بعض الواجبات فهي محبة معصية. فإذا طغت على حياته وقلبه وأحبها كحب الله أو أشد فهي محبة شركية. ممكن تحصل؟ طبعا، العشق قد يؤدي بالشخص إلى هذا، وهذا الذي ضيع قيس مجنون ليلى، واللي ضيع كسير عزة. كسير عزة عبد عزة، عبد عزة رهبان مدينة، هو قال رهبان مدينة يبكون من رهبان مدينة والذين عهدتهم يبكون لا لا لا لو يعلمون ما لعزة خروا لها ركعا وسجودا. فهم رهبان مدين، عنده رهبان مدين دول عباد مدين عند كثير، ان دول لو يعرفوا قيمة عزة وجمال عزة وحلاوة عزة ودلع عزة خروا لها ركعا وسجودا. يبقى اذا هو نفسه بيعمل ايه؟ هو نفسه بيركع ويسجد لعزة. يقول انت وصدق انت بتلوموا علي ان انا اركع واسجد لعزة، ده انت لو تعرفوا كنت ركعتوا معايا وسجدتوا معايا. وقيس لما ذهب للحج مسك الاسفار ويدعو ليلى وترك كل شيء لاجل هذه الليلة. ولذا العشق هذا ابن القيم لمن اراد يعني فكره ان يستفيد منه، ابن القيم فصل فيه تفصيلا شديدا جدا. ولذا ان كنت تحب زوجتك حبا شديدا فاياك ان تفارقها، لانك ربما لو فارقتها تريد بالعشق. ان كنت تحبها حبا شديدا ولا تاخذ عليها شيئا في دين الله، يعني ليس عليها ما اخذ، فتطلقها من غير بأس، حرام. فربما لو فارقتها انشغلت بالعشق ضعت في هذه الدنيا والاخره. قال تعالى زين للناس حب الشهوات. زين للناس حب الشهوات، من الذي زين؟ الله عز وجل. حب الشهوات من النساء، نعم نحب الشهوات في النساء والبنين. طيب، والقناطير المقنطره يعني الكميات الهائله من الذهب والفضه، والخيل المسومه. الخيل المسومه يعني الخيل التي تسوم وتعلم وتربط ويسير الانسان بها، يهملج به الخيل والبرادين، او الان السيارات والطائرات والشيء المريحه. والانعام والحرث، والانعام معروف الانعام، والحرث يعني الزروع. زين لهم هذا كله، ذلك متاع الحياه الدنيا. اذا الله لم ينكر ان هذا متاع، ولم ينكر ان نتمتع به، لم ينكر علينا ان نتمتع به، شرط ان يكون في ايدينا لا في قلوبنا. الشخص اللي الدنيا في يده تجده لا يؤثر فيه ضياع المال او عدم المال، كانت في ايده وراحت من ايده، خلاص الله اخذ، الله اعطى، اخذ الله عليه العوض العوض. لكن اللي المال في قلبه اذا ضاع ماله جيله سكته قلبيه، جيله شلل يضيع. وكم اناس خسروا في التجاره او افلسوا او حصل شيء شل على طول، جات له صدمه عصبيه رهيبه جدا. لكن طول ما المال والمتاع الدنيا في يدك عمر ما يحدث لك هذا ابدا. انما العشق الذي الحب الذي ينبغي ان يكون في القلب كما ذكرنا في البدايه هو الحب لله وحده جل وعلا. ولا تندم على فوات متاع، ولكن اندم على فوات طاعه. لا باس بالندم على فوات الطاعه، ولا بأس بالندم على معصية تمة، لا بأس. الدليل دليل على الندم على ثواب طاعة. أيوة كده. ها قل، قال لو استدبرت من أمري، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة ولما سقت الهدي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما راح يحج حج قارن، وأفضل الحج التمتع، وهو قال لو أعلم لو استقبلت من أمري. وقالت عائشة رضي الله عنها لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساءه. فإذا الندم على طاعة لا بأس، لو قلت يا ريتني عملت يا ريتني لا بأس، لا بأس طاعات. أما الدنيا لا، إياك أن تقول لو كنت عملت كذا لكسبت كذا، لو كنت عملت كذا لكسبت كذا. الرزق لا يفوت أبدا، الرزق لا يفوت أبدا. طيب قال ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن البهجة. إذا الدليل في القرآن هنا واضح أنه لا بأس بمتاع الحياة الدنيا، والدليل كذلك أن الصحابة الأغنياء منهم تمتعوا بالحياة الدنيا وجعلوا المال في أيديهم. من هذا عثمان رضي الله عنه، المال كثير عنده يتمتع ولا لا؟ عثمان لا يفوت يوم إلا ويأكل اللحم رضي الله عنه وارضاه، هو تعود على هذا ولم يتعود على شظف العيش، الله ذي اللي أعطاه. فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عباده، فظهرت آثار النعمة على عثمان رضي الله عنه، وكان كريما، ومن ذهب عنده أكل، ولذا حذيفة أكل عنده مرة فقال ما شاء الله ما أكلت مثل هذا اللحم، الطعام كله في قطع لحم صغيرة كده جميلة جدا. فيعني سر منها حذيفة رضي الله عنه. ومع ذلك هذا عثمان رضي الله عنه الورع يصب الذهب صبا في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، جهز جيش العسرة، جهز جيش العسرة، 100 إبل بأقتابها وأحلاسها، خيول يعطيها، يعطي الأموال ولا يخاف. إذا المال في يده ولا في قلبه؟ بالنسبة لقارون المال في يده ولا في قلبه؟ في قلبه. إذا خسفنا به وبدار الأرض. أما عثمان رضي الله عنه فتمتع في الدنيا ها وفي الآخرة، وفي الآخرة. وهذا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء في الوقت الذي رأى أبو هريرة الشظف في الدنيا ولكنه استمتع في الآخرة رضي الله تبارك وتعالى. قل أنبئكم بخير من ذلكم، يعني خير المتاع الدنيا، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، لأن الجنات لا تزول، وأما جنات الدنيا فتزول. وهكذا. وقال تعالى إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، معناها أن الأب اللي هو يعقوب عليه السلام كان يحب يوسف ويحب أخاه بنيامين ويحبه، لأنه قالوا أحب منا، ولم يقول يحب يوسف وأخاه يكرهنا، ما قالوا هذا، ما قالوا هذا، بل قالوا هو يحبنا ولكن حبه ليوسف ولبنيامين أكثر منا، صح؟ فهنا فيه محبة الأبناء، هذه الآية دي فيها على محبة الأولاد. نعم. لا، الحب شيء والتمييز شيء ثاني. لا لا لا، خد بالك، الحب هذا لا تملكه، يعني إياك أن تلوم على يعقوب عليه السلام. الحب لا تملكه، يعني ممكن يكون أنت عندك 3 أولاد وأنت بتحب واحد أكثر من 2، هذا لا بأس ولا عيب فيه، لكن البأس والعيب أنك تبين هذا أو أنك أنت تميز بينهم في العطايا. ولذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يسوي بين الأولاد في القبل، في القبل، حتى إذا بست ده تبست، وإذا قبلت هذه تقبل هذه. ف لو عندك 4 أولاد أو 5 وأنت أحببت واحد أزيد من الآخر، بس لا تبين هذا لأن هذا القلب ليس بيدك. هل يعقوب عليه السلام بين هذا؟ لا. ولكن الذي حدث من يعقوب عليه السلام أنه وجد أن يوسف عليه السلام مميز عند الله عن إخوته، فميز ما ميزه الله. يوسف عليه السلام سيكون رسولا من الرسل، ولا بد يكون أفضل من إخوته، لأن إخوته غاية الأمر فيهم بعد الخلاف أنهم أنبياء، صح؟ مع أن كثير من أهل العلم من القرطبي يرفض أنهم من الأنبياء، والخلاف سيهو مطر في هذه المسألة، ولعل الراجح أنهم ليسوا الأنبياء، الله أعلم، وأنهم ليسوا هم الأسباب، والله أعلم، خلاف سيهو مطر من أهل العلم الكبار جدا. أما يوسف عليه السلام فمحل اتفاق أنه نبي وإيه؟ ورسول، نبي ورسول، وبانت عليه العلامات من صغره ورأى الرؤية العظيمة جدا. ولذا يعقوب عليه السلام مما يدل على أنه عادل وصالح صلى الله عليه وسلم أنه قال يا بني لا تقصوا رؤياك على أخوك. لو كان هو يبين تفضيله لقال قص الرؤى لاخواتك ليعرفوا انك افضل واعظم كده. فاذا لذا يعقوب عليه السلام كان يحب يوسف والحب ليس بيده، الحب ليس بايدينا، الحب ليس بايدينا، هذه قلوب. والا لو قلت النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشه اكثر من غيرها ليه؟ اشمعنى؟ عشان فقيها ومن اهل العلم، فقهها وعلمها لم يظهر الا بعد في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ما مات. لكن هو جوزه طفل اي علم 9 سنين، ولما خطبها كان 6 سنين و7. هذه اي علم اللي عندها دي؟ عندها علم فين؟ العلم اكتسبته بعد ذلك بكثره يعني بذكائها الذي وهبها الله اياه ومراقبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هو يحبها من وهي عندها 9 سنين. الملك جاء بصورتها من السماء واراه صورته وقال هذه زوجته في الدنيا والاخره. اذا الحب لعائشه هذا مساله قلبيه بيد الله. وإلا لو قلنا الجمال، عائشة رضي الله عنها جميلة، ولكن عندك صفية رائعة الجمال، عندك زينب بنت جحش بنت عمتي رائعة الجمال، عندك أم سلمة أجمل الزوجات، بل جميلة في العرب. جميلة دي، وكل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم جميلات، كلهن جميلات، مريم رائعة، لأن المقوقس لكي يرسل له هدية، يرسل له جارية رائعة الجمال، ولذا كل الصحابة كان نفسهم فيه. فكل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وجاريته جميله، ربما حصه تكون اقل جمالا رضي الله عنها وارضاها. لكن هو لو كان الحب للجمال لعشق ام سلمة، مظبوط ولا لا؟ هي اجمل جميلات زوجاته، كل زوجاته جميلات، فليست انه ليس حبه لعائشه كان بسبب جمالها. ولو قلنا بسبب انها بكر، البكوره هذه ليله تنتهي. اول لقاء انتهى، مظبوط ولا لا؟ أول لقاء انتهت البكرة، ولا المرأة البكرة تفضل بكرة طول عمرها، هي لا أول ولا انتهت، ولكن هذا حب رزقه الله إياه. رزقه الله إياه، فالحب هذا بيد الله جل وعلا. فلكن هل له أن يفضل حبها على غيرها؟ نعم، لأن المنهي عنه التفضيل بين الأولاد، وأما التفضيل بين الزوجات في المحبة فليس منهيا عنه. التفضيل بين الزوجات في المحبة ليس منهيا عنه، وفي المعاشرة ليس منهيا عنه، إنما المنهي عنه التفضيل في النفقة والسكنة والبيتوتة، صح؟ طيب السكنة والبيتوتة لما ما تجيش أنت تسكن واحدة في فيلا محترمة وتجيب ثانية كوخ في حتة سعيدة ترميها. لكن إذا كان الأمر يختلف بالنسبة للوظائف والعائلة فيجوز. يعني أنت مثلا لو فرض أنت رحت اتجوزت، أنت من أسوان ولا؟ أنت من أسوان، طب أنت نفذت طب انت رحت اسوان عندكم في الصعيد الايه وبنت سعوديه من قرايبك عجبتك، لو انت جبت لها شقه هناك في الصعيد على قدر اهل الصعيد ما في باس، حوش جبت لها حوش ما في باس، لكن انت تتجوز واحده اسكندريه راقيه وتجيب لها حوش ما ينفعش. فاذا السكن حسب السكن والنفقه والزي والاشياء دي حسب مستوى المراه التي تزوجتها. قال ابن القيم رحمه الله، لا الاولاد لا نفرق بينهم حتى في القبل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الصغيره جدا قال مش معقول انا مثلا يكون عندي ابن عنده 30 سنه وطفل عنده سنه واسوي بينهم في القبل. يا الله. نزلت مع جبريل عليه السلام، نزل جبريل عليه السلام ملك ومعه سرقه من حرير، يعني قطعه حرير فيها صوره عائشه رضي الله عنها. وقال لي رجل هذه زوجته في الدنيا ولا كذا قبل ان يتزوجها. فهو لما شافها تعجب، هي دي الصوره اللي نزل بها الملك عليه فتزوجها رضي الله عنه وارضاه. قال ابن القيم رحمه الله: اذا عرفت هذه المقدمه فلا يمكن ان يجمع القلب حب المحبوب الاعلى وعشق الصور ابدا. لا يمكن القلب السليم يجمع بين حب الله عز وجل وهو الحبيب الاعلى وبين عشق الصور، يقصد الصور يعني المخلوقين، مش صورة يعني صورة، يعني المخلوق نفسه، ما بين حب الله وبين حب امرأة مثلا. بل هما ضدان لا يتلاقيان، بل لابد أن يخرج أحدهما صاحبه. إما تحب الله فيخرج حب غيره، وإما تحب غيره فيخرج حب الله، والعياذ بالله. فمن كانت قوة حبه كلها للمحبوب الأعلى الذي محبة ما سواه باطلة وعذاب على صاحبها صرفه ذلك عن محبة ناسه. لو الإنسان أحب الله عز وجل حبا شديدا لم يحب سواه، وإنما هيحب إيه فيه. فرق بين المحبة في الله ولله وبالله وبين المحبة مع الله، هذا فرق كبير جدا. نحن نحب محمدا مع الله، لا في الله ولله وبالله، هكذا. طيب، وألا يشرك بينه وبين غيره في محبته. وإذا كان المحبوب من الخلق يأنف ويغار أن يشرك معه محبة غيره في محبته ويمقته لذلك، إذا كان الناس تغار من الشرك في المحبة فبالك بالله خالق البشر، ويبعده ولا يحظيه بقربه، ويعده أو يعده كاذبا في دعوى محبته مع أنه ليس أهلا لصرف كل قوة المحبة إليه، فكيف بالحبيب الأعلى الذي لا تنبغي المحبة إلا له وحده؟ إذا كانت الناس تغار فألا يغار الله؟ بلى يغار، ربنا عز وجل يغار سبحانه. وهل يوصف الله بالغيرة؟ هل من صفات الله الغيرة؟ موافقون؟ نعم، في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يغار، ومن غيرته حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إن الله يغار أن يزني عبده أو أن تزني أمته، حديث صحيح كلها. قال وكل محبة لغيره، انتبه عشان بعض الناس لا يفهم هذا الكلام، كل محبة لغيره يقول الله، طب ما احنا بنحب كل محبة لغيره تضاف لمحبته، أما محبة فيه وله هذه لا بأس. ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا أحببت إنسانا تقول له ماذا؟ تقول له إني أحبك في الله. وكل محبة لغيره فهي عذاب على صاحبها وهو بال، ولهذا لا يغفر الله سبحانه أن يشرك به في هذه المحبة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأن أصل الشرك هو محبة غير الله جل وعلا. نعم. نعم، لكنك لا تستطيع، ما هذه الأرواح جنود مجندة، ليس مطلوبا منك أنك تظلمه إذا لم تحبه. ممكن تشوف مسلم وما تملش إليه وتكرهه، لا ليس كذب، لا تقول له أنه يحبك في الله أبدا، إلا إن قصدت أنه يحبك لإسلامك بس، لكن تقول له أنه يحبك لأنك لا تحبه، كيف؟ لبعض الناس الإنسان لا يصدق كلمة منه، يعني بعض الناس ممكن الإنسان يرى إنسان لا يصدق سلام ولا كلام ولا منظر، وبعض الناس الإنسان يود أن يفارقه أبدا، هذا معلوم مشاهد، لكن لا نقول له أني أكرهك ولا نقول له أني أحبك في الله، ولا هذا كذب إلا إن خصبت لإسلامك. طيب، وذكر الشيخ كلاما طيبا رحمة الله عليه، قال فائدة أخرى، قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعد رحمه الله، الشيخ العلامة يعني أكملوا أنتم الكلام، كان بقية كلام القيم في الجواب الكافي، خصوصا نحن بنشرح الجواب الكافي يوم الخميس شرحين هذا كله. قال الشيخ ناصر السعدي أصل التوحيد وروحه إخلاص المحبة لله وحده، يعني أن يكون الحب فقط لله جل وعلا، وهي أصل التأله من التوله، هذه الهمزة أصلا واو، هذه الهمزة أصلها واو، توله يعني شدة الحب والتعبد له، بل هي حقيقة العبادة، إخلاص المحبة لله وحده هذه حقيقة العبادة، ولكن المحبة المنضبطة بضوابط الشرع، لأن ربما يكون هناك صوفي يحب الله أكثر منك، لكن محبة غلط ليست محبة صحيحة. قال ولا يتم التوحيد حتى تكمل محبة العبد لربه، نعم تمام التوحيد بكمال المحبة، لكن قلة المحبة يساوي تلاشي التوحيد ولا نقص التوحيد؟ نقص، الكمال ضد النقص. طيب، وتسبق محبته جميع المحاب، محبة الله فوق كل شيء وتغلبها، ويكون لها الحكم عليها، بحيث تكون سائر محاب العبد تبعا لهذه المحبة، يعني لا تحب شيء في هذا العالم إلا إن كانت هذه المحبة تبع الحب له. فنحب الصالحين والمحسنين والمتطهرين والتوابين والصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، ونحب الطاعات والبركات، ونحب الصلوات والزكوات، ونحب الحسنات ونحب المبادرة إلى الطاعات، لأن هذا كله مما يحبه الله عز وجل. قال: وهذا به سعادة العبد. سعادة العبد أن العبد لا يرى السعادة ولا يشعر بالسعادة إلا إذا أحب الله وأحب ما يحب الله جل وعلا. ومن تفريعها وتكميلها الحب في الله. إذن الحب في الله من كمال المحبة، وهو الحقيقة من لوازمها، الحقيقة من لوازمها. لأنه لو كان كمالا، يعني الكلام لو أطلق هذا الكلام الشيخ ولا يقصده، لو أطلق هذا الكلام إن محبة في الله من الكمال، مع ذلك إن عدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم تكون نقصا في المحبة وليست كفر، مع أن الصحيح إن عدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر على طول. قال: فيحب العبد ما يحبه الله من الأعمال والأشخاص. من الأعمال مثل الصلاة وصلة الأرحام وبر الوالدين، هذا يحبه الله عز وجل. ويحب الأشخاص الذين يحبهم الله، يعني يحب الملائكة والمرسلين والطيبين والطاهرين وهكذا. ويبغض ما يبغضه الله من الأشخاص والأعمال. الله يبغض من الأشخاص فرعون وهامان وأبا لهب، جميع الكفار، ويبغض اليهود ويبغض النصارى. لابد أن نبغض هذا كله هذه أشخاص وأعمال. نبغض السرقة والزنا والكذب والفحش والبدعة. ويوالي أولياءه، يوالي أولياء الله يعني الذين هم آمنوا وكانوا يتقون، لأن الولي هو من كان مؤمنا تقيا. أو يعادي، هي مش أو و، هي مش أو و، ويعادي أعداءه، يعادي أعداء الله. فنحن نعادي الكافرين ونعادي اليهود والصليبيين ونعادي كل من عاد الله وكل من عاد الله عز وجل. كل من عاد الله وكل من عاد الله، هذا كل عدونا. وبذلك يكمل إيمان العبد وتوحيده. أما اتخاذ أنداد من الخلق يحبهم كحب الله ويقدم طاعتهم على طاعة الله ويلهج بذكرهم ودعائهم، فهذا هو الشرك الأكبر. وهذا ملاحظ أن كثير من الناس يحبون البدو أكثر من محبتهم لله. وإذا الخليفة نفسه اللي بيطلع في المولد بتاعه يركب البغلة ويطلع ياخد 100,000 جنيه على لحظة ولا على دقيقة تصوير، يقول: ادعو الله في البر والبحر فإن لم يجبك فادعو البدو يجيبك. يعني إذا كان ربنا لن يجيب فالبدو سيجيب والعياذ بالله. فقدم قدرات البدوي على قدرات الله. لا نوعا كافر، نوعا طبعا كافر نوعا، ما لا هم معظمهم جاهلون. هو يركب بغلة والبغلة أثقى منه. ما هي الدولة الإسلامية في مجملها، وإلا ففيها نصارى وفيها بهائيون وفيها أفكار شركية ومصرفات شركية، لكن الدولة الإسلامية في مجملها كمعظم الدول الإسلامية في مجملها مسلمة، لكن في تفاصيلها لا. لا لا يمكن أن تقول أن مصر أو أي دولة أخرى في جميع التفاصيل مسلمة، مش ممكن، لأن أنت عندك من المواطنين منهم كفار ولا لا، ومن الشعائر التي تظهر بدع وكفر والعياذ بالله. طيب ها تريدون تكفير البلد ولا ايه؟ نعم. نقول لا لا، نقول هذا كافر نوعا. لا بد من توضيح الحجة وتفصيل الحجة، لأن الجهل غال، ولأن التلبيس والتأويل الفاسد غال. في شيئان في مصر ظاهران جدا عند الصوفية، شيئان ظاهران جدا. الشيء الأول الجهل، الشيء الثاني التأويل الفاسد وانتشاره. الناس تتوارث كابرا عن كابر. هذا أهل الفلاحين في الغربية وغيرها طلعوا على إنك أنت لو أغضبت البدوي حيحرق غيطك ويكب زيتك على طول. وهذا الكلام في الأقوال والأفعال عندكم. هو على طول الناس اعتقدت وتوارثت هذه العقيدة الفاسدة الكفرية إن البدوي إذا أنت غضبته حيحرق غيطك ويكب زيتك. وإذا كتير من الرجيم زمان كان لازم يعمل عجل البدوي، يعني خصص عجل من العجول للبدوي، وإلا البدوي هيعمل له إيه؟ وهذا أتباع البدوي روجوه، لأنهم كلهم ملاحيس ما بيشتغلوش، فعايشين على نهب الناس، فيروجوا هذا عشان العجول تأتي ويلغ في اللحم والأشياء هذه كلها. فقال إن من لم يقدم العجل للبدوي فالبدوي سيكب زيته ويحرق زيته، والناس الفلاحين مساكين غلابة جهال ما يعرفون شيء، فلابد من معرفة إن هناك مانعان للكفر العيني، مانعان هنا في مصر، مانعان للكفر العيني وهما الجهل والتأويل الفاسد وانتشار هذا التأويل الفاسد، لكن ليس الخطأ وليس الإكراه لأنهم غير مكرهين عليها. فمسألة تنزيل الأحكام على الناس مسألة صعبة جدا. طيب، قال: أما اتخاذ أنداد من الخلق يحبهم كحب الله ويقدم طاعتهم على طاعة الله وينهج بذكرهم ودعائهم فهذا الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، وصاحب هذا الشرك قد انقطع قلبه من ولاية العزيز الحميد. طالما أنه أشرك مع الله يبقى انتهت ولايته لله جل وعلا، وتعلق بغيره ممن لا يملك له شيئا، وهذا السبب الواهي الذي تعلق به المشركون سينقطع يوم القيامة أحوج ما يكون العبد لعمله، لأن المشركين لم ينفعوا، بل هم وآلهتهم سيتبرؤون بعضهم من بعض. استبرأ الذين من الذين ورأوا وتقطعت، ما معنى الأسباب؟ الحبال اللي كانت بينهم، العلاقات اللي كانت بينهم تقطعت خلاص، كله يتبرأ. كلما دخلت أمة لعنت أختها، فالعياذ بالله. فهذا كلام عظيم من الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، كلام عظيم، وانقطاع الولاية كلام عظيم جدا. طيب، إذا المحبة، أي سؤال في المحبة؟ كل جهابذة وعمالقة، ثلاث صفوف مليانة قدام كل ذو العمالقة وعباقرة. لماذا نكفر حسن نصر الله؟ أولا التأويل الفاسد ليس عنده تأويل فاسد، وهو مرجع من مراجع الشيعة، وتعلم هذا الكلام وقيمة عليه الحجة الرسالية كأوضح ما تكون. أيوه، لا، هذا يعلم وهذا لا يعلم، اللي هو الخليفة اللي راكب البغلة، ده الخليفة راكب البغلة ما يعرفش يتوضى. انت فكر ايه انت؟ سبحان الله، بس انتم اللهم لا رياء ولا شيء، انتم طلاب علم. الان ما بيجي واحد فيكم بيكلم اي حد من بتوع البدع تبع التكفيريين ولا التبليغيين ولا الاخوان ولا حاجه، انت وانت عيل صغير تلعب بيه ولا لا؟ محمد الأذربيجاني هذا شاب عنده 25 سنة، يعني طفل، هذا يجلس مع دعاة كبار من البرهامية اللي سبقوه إلى الالتزام واللحية ب15 سنة ولا شيء، ويلعب به. فقوة المنهج بتخليك تظن أن الناس على علم، لأن الإنسان دائما يظن الناس مثله أو قريبة منه، لكن ده الجهل غالب. وقطعان التابعة لهؤلاء المبتدعة، قطعان تيجي تكلم لها تيمت ليه ولا فاهم ولا عارف حاجة خالص. فلا تظن هذا، لكن الشيعة عندهم المعلومات الصحيحة الواضحة وهم يتظاهرون بالكفر، زائد ان هناك كفر اكبر واضح جدا في ادعاء ان الله عز وجل معه آلهة تدبر الكون وتخلق والعياذ بالله، وهذه الآلهة لا تبلغ. واذا احنا بنكفر عين ابراهيم الدسوقي وبنكفر عين السيد البدوي، لكن الأتباع لابد أن ننزل حج عليه. وإحنا منهجنا ألا نتسرع في التكفير أبدا. مع مين؟ محمد. الأتباع نوعا العينة، نوعا العينة. الشيخ محمد الأذربيجاني يقول: لو رأيت الرجل يسجد للقبر البدوي ما كفرته حتى أقيم عليه حج. فالكفر الظاهر نوعي وليس عيني. قال الشيخ محمد عبد الوهاب: لو رأيت رجلا يسجد عند قبر البدوي ما كفرته حتى أقيم عليه الحجة. ولو هو مجنون ما يدخل في الكلام أصلا، ليس داخلا في الكلام أصلا. حبيب الجفري هذا من أضل الناس، ويبدو أن هو الآن انتقل إلى الشيعة الاثني عشر الإمامية بعد ما كان زيدي. هل هو من أهل العلم؟ خلاص، إذا الشيعة بكفر بس نقول هذا، لا هذا يمني. طيب، في سؤال ثاني في المحبة. يتأسف بك غيرك ويتعلم منك غيرك، يعني أنت الآن قلت لأنيس أنا أحبك في الله، ربما سمعك غيرك فقال لماذا؟ إذا هذا وهذا السنة، ممكن يسألك يتسبب أو يتذكر سنة يعلمها فيتأسف. الأسباب الجالبة لمحبة الله تبارك وتعالى، أول شيء التفكر في آيات الله جل وعلا، وإحصاء ومحاولة إحصاء نعم الله جل وعلا وأعظمها نعمة الإسلام، أعظمها نعمة الإسلام. ثم التأكد أن مصائرنا بيده وأن لا حيلة ولا تحول عن أمره إلا بأمره، وبالتالي لا حيلة لنا إلا حب الله جل وعلا، وما تشغلش بالك القلب مفطور على محبة الله جل وعلا اللي هو نعم. لا، الناس تسقط في الشهوة وهي تلوم نفسها حتى لا تسقط. الناس السوية ممكن تغلب، سوية وضعيفة، في نفس سوية وضعيفة فيسقط في شهوة يضعف، يضعف لا شك. وقد أكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عن عبد الله بن حمار، لا ما في أحد يحب المعصية ولكن شهوته تميل إليه، وإلا لو أحب المعصية ما استطاع المداومة لا أبدا، لأنه بمجرد ما ينتهي وطره يتجد كره نفسه وكره المعصية. يعني انظر إلى شخص يحب الخمر، انظر إليه بعد ما شرب وفعل الود لو كسر كل أهل الخمر في العالم، وانظر إنسان يزني بعد أن ينتهي من وطره ممن زنى به ود لو قتله، صح؟ فما في أحد يحب هذا إلا الكفار الأصغر. أما أهل النفس السوية لا تحب، وإن سقطت وإن سقطت وقد سقط ماعز، وكره ماعز ما فعل وأتى دائما، وكرهت الغامدية ما فعلت وأتت دائما، وعبد الله بن حمار كره ولكنه لم يقدر، لم يقدر، كره الخمر لكن لم يقدر، لأن مسألة الدم، مسألة الإدمان هذه في الدم، وليس نعذره لا يمكن، ولكن الدم بسبب نسبة الإدمان يحتاجه. وإذا معظم المدخنين هو لا يحب الدخان، هو يحتاج إليه لكنه لا يحبه، ود لو كره ولو تركه. فلا نقول بحب الشهوات إلا عند الكافر. وأما الشهوات التي جبلنا على حبها من النساء والبنين والخضرات فلا بد أن نعدل هذه الشهوة لتكون حسب ما يحب الله عز وجل. طيب نعم، تقول بالعكس هذا يجب أن تخبره أكثر من الشخص غير الفاسق، فأنت تقول لهذا الفاسق والله إنه يحبك في الله ولذا أنا حزين عليك لأنك تفعل كذا وكذا، ووددت بسبب شدة حبي في لك في الله أن تتوب مما أنت فيه. فجمعت بين الحب والنصيحة، وديه نصيحة، وديه نصيحة. التأويلات الشيعة تأويل غير سائغة، لا أنا ما قلت عن تأويل الشيعة تأويل فاسد، لأن هذا التأويل مردود كله، الشيعة كفار أصلا. لو قلنا عن تأويل الشيعة تأويل فاسد يلزمنا أن نقول عن النصارى تأويل فاسد، إنما الكلام تأويل فاسد للصوفية، أنا خيطت الكلام هنا بالصوفية ولم أقول الشيعة عندهم تأويل. الشيعة كفار كبار وصغار كله كفار. أنتقل إلى الباب الآخر. تحريم دعاء غير الله، تحريم دعاء غير الله. قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وهذه الآية الوحيدة في القرآن التي ليس فيها قل. قال الله كلما ذكر السؤال قال يسألونك عن المحيط قل هو أذى، مش كده؟ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهم إثم كبير ومنافع للناس، كل يسألونك فيها قل. يسألونك عن المسجد الحرام لقتال فيه قل، فكل فيه قل إلا هذه الآية، ألغي منها كلمة قل ليتدل على شدة قرب الله عز وجل. وإذا سألك عبادي لم يقل فقل إني قريب، وإنما قال فإني قريب مباشرة. وهذه النكتة يعني التفت عليها أهل العلم رحمهم الله من السلف. وإذا سألك عبادي عني، وقال عبادي وهنا يقصد بهم جميع العباد سواء مؤمنون أو كافرون، فإني قريب. وهذا قول عبادي يدل على يشير إلى المسلمين وغير المسلمين، والدليل أن السؤال نفسه وجه إليه من الكافرين وليس من المؤمنين، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أقريب ربنا فنناديه فنناجيه أم بعيد ربنا فنناديه؟ فنزل هذه الآية. نعم. أولا نفرق الأول ما بين الجار القريب المسلم والجار المسلم غير القريب والجار الكافر. الجار الكافر له حق واحد، والجار المسلم له حقان، حق الجار وحق الإسلام. والجار الكافر النصراني أو اليهود له، والجار المسلم القريب له ثلاث حقوق، حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة، لأن القرابة هذه لها حقوق. طيب ماشي ماشي. بالنسبة للحق النصراني يتضاعف عليه حقان بالنسبة للجار المسلم القريب، ولكن هل أفرق في العطية، في نوع العطية بين الفقير والغني؟ نعم. فلما يكون شخص غني ما عملش أنا شوية مرقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبو ذر الغفاري، قال إذا صنعت مرقا فأكثر ماءها وتعهد جيرانك. أنا مش هروح لواحد غني جدا وأديله شوية مرقة هرميه. لا، وصي على الجميع، وصي على الجميع، لكن لابد أن نفرق في العطية بين من يحتاج ومن لا يحتاج. فالذي يحتاج إلى شيء وأنا أعطيه، هذا غير أعطي شخصا غير محتاج ويأخذ شيء يرميه. يعني لو أنت عندك خبز جاف وهو رجل غني وعنده خبز طري وجميل جدا، وأنت تدي خبز جاف هيحط في الزبالة، ماذا يفعل به؟ لكن لو فقير محتاج وتدي خبز جاف هيفرح به وأولاده. فلابد من نظرة المصالح والمفاسد للإنسان. عباد وليس عباد. عباد نعم، عباد شيء وعباد شيء آخر. العباد تخرج منه العباد، والعباد هو عبد المسخر، لأن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وفي الدنيا أظل هم عباد، زي ربنا يميتهم ويحييهم ويرزقهم ويمرضهم ويشفيهم، يبقى مسخرين له ويفعل بهم ما يشاء. ربك يفعل ما يشاء ويختار. كل الجبال عباد، البحار عباد، السماوات عباد. ربنا ممكن يزيل السماء، يتحكم في الجبل، يمشي الجبل، يجف النار. كل شيء عبد الله عز وجل، كافر أو مسلم، كافر أو مسلم. لكن عبادنا، لأن العبادة شيء ينبعث من الشخص إلى الله عز وجل، فهم عباد إلا من هديتهم. فالعباد شيء والعباد شيء آخر. طيب، وإذا سألك عبادي عن، وليس نكتب القراءة عبادي، لا كل عباد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ولم يقل فقل. فانتبه، هذه الآية الوحيدة في القرآن التي فيها سؤال لا يجب قل، لا يجب قل، ليدل على عظيم قرب الله جل وعلا. فإني قريب، فإني قريب، ليس من أسماء الله القريب، ولكن هذه صفة، هذه صفة لله عز وجل. فإني قريب، والله جل أقرب للإنسان من حبل الوريد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وهذا القرب لا نعرف كيف، ولكن نؤمن به. فالله عز وجل قريب سبحانه جل، وهو فوق سماواته فوق عرشه قريب، لا ندري كيف. سألك فقل، وإذا سألك وليس فيها قل، وإنما فإني قريب مباشرة، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وهذه الآية فيها فوائد كثيرة جدا، خصوصا أتت بعد آية الصيام، مما يشير إلى أن دعوة الصائم عند فطره لا ترد، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. فقال فإني قريب، إذن الله عز وجل قريب منا، ولذا لابد أن ندعوه، لأن دعاء الله فرض واجب. دعاء الله الدليل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذن الدعاء واجب علينا، ندعو الله عز وجل، لابد من دعاء الله تبارك وتعالى. وهو الله عز وجل قريب يجيب، ومعنى يجيب أن الله عز وجل يجيب بما فيه صالح العبد، لأنك ربما تدعو دعاء ولا يجيبه الله في ظهر الأمر عندك، لأن الله ادخر لك ما هو أفضل. فربما أنت تدعو بشيء يضرك وأنت لا تدري، ربما تدعو بشيء يضرك وأنت لا تدري. تدعو الله وتخلص في الدعاء بشيء أنت تريده فورا، وهذا الشيء ليس في مصلحتك. فالله لأنه رحيم سبحانه ولأنه حكيم جل وعلا فلا يجيبك لهذا الدعاء، وإنما يعطيك شيئا آخر، أو أو أو أو يغفر لك ذنبا. والدعاء نافع في كل الأحوال. والدعاء له كم حالة؟ ثلاثة أحوال. إما أن يكون البلاء النازل الدعاء أقوى منه، فعندئذ هذا الدعاء يغلب البلاء. فضل أجله يغلبه. وإما أن يكون الدعاء والبلاء متساوي القوة، فعندئذ يعتلجان يعني يصطرعان، البلاء يريد ينزل والدعاء يدفع البلاء، والبلاء ينزل والدعاء يدفع، فهما يعتلجان. خد بالك من الدعاء القوي، الدعاء القوي يدفع الدعاء يدفع البلاء، الدعاء القوي يدفع البلاء، الدعاء المستوي يعتلج، يفضل البلاء يدفعه هو يدفعه لغاية يوم القيامة. فالمؤدى واحد أن انصرف البلاء. الحالة الثالثة أن الدعاء يكون أضعف من البلاء، فعندئذ يخفف هذا البلاء. ولذا من المحرم إذا نزل بك بلاء أن تقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، هذا حرام، هذا الكلام حرام حرام، وهو بدعة سائرة ومنتشرة. أن يقول العبد إذا نزل به بلاء أو نزل به مرض أو شيء يقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللطف فيه. الحق أن أسأل الله رد القضاء، لأن إذا مرضت فهو يشفيني، أنا لما أمرض أقول يا رب خلي المرض كما هو بس ألطف، ولا أطلب الشفاء من الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ألا يشفيك، ولا قال أن يشفيك أن يشفيك. فإذا لا نقول هذا الكلام الباطل أبدا. إذا الدعاء له ثلاث أحوال: الحالة الأولى أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه، الحالة الثانية أن يكون مساو للبلاء في القوة فيعتلج معه، الحالة الثالثة أن يكون أضعف من البلاء فيخفف منه بفضل الله، والفضل كله لله جل وعلا. أيضا من الدعاء أن الدعاء لابد أن يكون فيه الحاح على الله عز وجل، والله يحب الملحين في الدعاء، وإن كان صحة الحديث لا نظر، لكن الله يحب فعل الملحين في الدعاء ويحب طرق الباب. الله عز وجل يمل حتى تمله سبحانه، ولا يتبرم بإلحاح الملحين في سؤال، وإنما يفرح بإلحاح الملحين في سؤال. كذلك من الدعاء، كذلك من أداب الدعاء أن يكون هذا الدعاء بما ورد من الكتاب والسنة، ويجوز بما لم يرد في أمر طرأ عليك، في أمر طرأ عليك، بحيث أن يكون مبناه وأصله ما كانت السنة. فلو مثلا نزل بالإنسان مرض من الأمراض الخطيرة وقال اللهم اشفي هذا اشفيني من هذا المرض الخطير وحدد هذا المرض، لا بأس لا بأس أصلا. أو يقول اللهم اجعل ولدي ينجح في الاختبارات مثلا، هذا الدعاء لم يدعوه السلف، ولكن لا بأس بهذا الدعاء لأنه من خيري الدنيا والآخرة، فلا بأس بمثل هذا الدعاء. ولكن المحرم هو الدعاء البدعي والاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى. كذلك أفضل الدعاء ما كان سرا، أفضل الدعاء ما كان سرا، والدعاء الجهري هذا من البدع، إلا إن كنت خطيبا لجمعة فتدعو والأمن الناس معك. كذلك لا ينبغي الاعتداء في الدعاء، لا ينبغي الاعتداء في الدعاء. من الاعتداء في الدعاء إن الإنسان يسأل بالتفاصيل، يعني يقول يا رب ادخلني الجنة ولكن اجعل عن يميني أبي بكر وعن يساري عمر، أو اجعلني أجلس بين الأنبياء، أو اجعلني في القصر الأبيض عن يمين الجنة. هذا دعاء فيه اعتداء، هذا دعاء فيه اعتداء، لا يجوز أن تقول هذا، لكن حسبك أن تقول اللهم أدخلني الجنة أو أدخلني الفردوس الأعلى أو احشرني مع نبيك صلى الله عليه وسلم. كذلك من الباطل أن تقول اللهم اجعل محمدا يسقيني من حوضه شربة لا أزمر بعدها أبدا، هذا باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسقي الناس من حوضه، ما النبي صلى الله عليه وسلم مش يمسك أكواب ويدي كل واحد كوب يشرب، هذا غلط هذا خطأ، ولكن هو واقف عند الحوض والناس تشرب. أما أنت تتخيل، كثير من الإخوة يتخيلون، كثير قوي من الإخوة متخيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم واقف يدي حضرتك كوب تشرب ويدي اللي بعدك وعمال يسقي بالناس، هذا غلط هذا خطأ. وإذا بعض الناس يقول لك واسقنا من يد نبيك الشريفة شرب، من يد نبيك الشريفة، مين قال لك أن الإيد هتتمد تسقيك أنت؟ غلط. وكان الشيخ كشك، لكن هذا يعني بسبب عدم علمه، كان يقول إن يوم القيامة هناك من يسقيه أبو بكر، وهناك من يسقيه عمر، وهناك من يسقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك وسقاهم ربهم شرابا طهورا. الله أكبر، كلام فاضي طبعا، هذا كلام فاضي. الله لا يسقي، ولا الرسول يسقي، ولا أبو بكر يسقي، ولا عمر يسقي، وإنما الذي يسقي الغلمان، بل أبو بكر يسقى وعمر يسقى والرسول صلى الله عليه وسلم يسقى، والله عز وجل لا يسقي هو، وإنما يأمر بسقاية الناس. فننتبه من هذه الكلام، فيه عدوان، هذا فيه عدوان. أنا عايز أشرب من إيه أبو بكر؟ يا سلام، عايز أبو بكر يتخدم عند سعادتك أنت، أنا أعوذ بالله من هذا العدوان دي الدعاء. فلننتبه، كثير من الناس يقول لك واسقنا من يد ربيك الشريفة، هذا غلط، هذا كله غلط. ولعلنا نكمل، وفي رسالة طيبة للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله وغفر له، رسالة طيبة في آداب الدعاء ينصح بها، ينصح بها أهل العلم، ينصحون بها. طيب نختم بهذا القدر، بس في سؤال نتركه لبعد ال ايش ان شاء الله. هل المرأة عليها عذر شرعي لا حضور مجلس العلم في المسجد؟ لا لا، ليس لها، ليس لها تعذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تأتي له بالخمرة من المسجد، تأتي له بالخمرة من المسجد، فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك. هل يجوز أن يطلب المرء لأخيه يقول لا تنسين من الدعاء؟ لا، ليس له، هذا مخالف خلاف الأول، وإنما الأصل أن الناس تدعو لبعضها البعض من غير أن يسأل هذا. والاحتجاج بحديث يا أخي لا تنسين من صالح الدعاء اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب، حديث لا صح، هذا حديث غير صح. طيب نترك باقي الأسئلة.